الحمد لله. الحمد لله الرحيم الرحمن، وسعت رحمته كل شيء وسبقت رحمته غضبه. الحمد لله الموصوف بصفات الكمال والجمال والجلال، المنزه عن العيوب والنقائص والمثال. الحمد لله ملجأ المضطرين وملاذ المستجيرين وغياث المستغيثين ومجيب الداعين وأمل الراجين ومفزع الخائفين وأنيس المستوحشين. الحمد لله ينزل الغيث وينشر رحمته ويرسل الرياح بشرا بين يدي غيثه ومنته، يفرج كرب المكروبين ويشرح صدور المهمومين وينجد الملهوفين ويرفع البلاء ويكشف الضراء، ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء. أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، القادر القدير المقتدر، يرينا البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال. أحق من ذكر وأرأف من ملك وأجود من سئل وأكرم من أعطى، مدبر حكيم وعليم قدير، لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأبصار والأفهام، ولا يشبه الأنام، حي لا يموت قيوم لا ينام، يمسك السماوات والأرض أن تزولا، خلق الخلق وهو الغني عنهم سبحانه، ورزقهم بلا كلفة ولا مؤونة، والخلق كلهم محتاجون إليه سبحانه، فقراء إليه، وهو الغني الحميد الملك العظيم، يدبر الكون ويصرفه، لا راد لأمره ولا معقب لحكمه. من شأنه سبحانه أن يغفر ذنبا ويفرج كربا ويرفع قوما ويخفض آخرين، يرزق من يشاء بغير حساب، يرسل السماء مدرارا بفضله ورحمته ويحبس قطرها بحكمته وعدله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خير من صلى وصام ودعا ربه واستسقى الغمام، شرح الله صدره وأعلى ذكره ورفع له قدره وكفاه وأغناه وآواه ونصره. صلى عليه الله وعلى آله وأصحابه والتابعين ما غردت الأطيار وتعاقب الليل والنهار، أما بعد، فيا أيها المؤمنون، يا من خرجتم تجأرون إلى الله ربكم تستغيثونه ليسقيكم، وأظهرتم له الفقر والتذلل وهو الكبير الجبار المتكبر، وشكوتم إليه سبحانه وتعالى جدب دياركم وتأخر الغيث عن بلادكم، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة، سلام عليكم، فإن ربكم لعفو كريم رحيم منان، سلام عليكم، أجبتم داعي الله وأحييتم سنة نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم وأطعتم ولي أمركم، فأبشروا وأملوا خيرا، فإنكم إنما تسألون الملك، تسألون الله الملك الذي لا تفنى خزائنه ولا تفنى كرائمه سبحانه. أبشروا واستبشروا برحمة الله وفضله، فهو مالك الملك سبحانه، صاحب الزرع والضرع والماء والغيث، الذي لا يقدر على إنزاله إلا هو سبحانه، وهو الذي يرسل الماء، وهو الذي يسوق الماء إلى الأرض الجرز، ويرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله. أبشروا أبشروا فلن نعدم خيرا من رب يضحك من قنوط عباده وقرب غيرهم ويفرح بتوبتهم. أبشروا فإن ربكم كريم رحيم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا، وقد وعد بالإجابة والإكرام وفتح بركات السماء والأرض لعباده المتقين، وبشر أهل الاستقامة أن يسقيهم ماء غدقا. أما المستغفرون الله كثيرا فقد استدروا رحمة الله واستنزلوا بركاته وأمسكوا بمجاديح السماء، فيوشك أن تفتح عليهم كأفواه القرب. وما دخل العباد على ربهم بأعظم من دخولهم عليه من باب الفقر والتذلل له والانكسار بين يديه والانطراح على عتبة العبودية والمسكنة. أولئك الأكياس الموفقون، أولئك الأعلون المصطفون، أولئك أهل محبته وكرامته المنكسرون لعظمته وجلالته. وقد خرج نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم للاستسقاء متضرعا متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا صلى الله عليه وآله وسلم. يا عباد الله، يا مسلمون، إن ربكم كريم ماجد محسن بر رحيم، يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد أن يرحمكم ويتوب عليكم ويكرمكم ويرزقكم. أبواب رحمته مفتوحة وأرزاقه دارة وخيراته متتابعة، ولا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك محروم، ولا يحرم العبد وتمنع عنه رحمة الله إلا بسبب ذنوبه ومعاصيه، وإن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. يضعف الإيمان، يضعف الإيمان وتجف الأرواح وتقسو القلوب وتجدب الديار وتقل الأمطار بشؤم أمراض القلوب وآفاتها من الغل والحسد والحقد والتكبر والتعالي والنفاق وبما جرحته أيدي الناس. ويمنع القطر من السماء، ويؤخذ الناس بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان، ولا تستجاب الدعوات بسبب منع الزكاة المفروضة ونقص المكيال والميزان وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأكل الحرام من رشوة وخيانة وبيوع محرمة. وأشدها جرما وخطرا أكل الربا الذي لعنه الله في كل الشرائع السماوية. وتغلق أبواب الرحمة وتنقص الأرزاق وتتهاجر القلوب وتتناكر وتفسد العلاقات، ويشتد غضب الرب سبحانه ومقته حين يفشو عقوق الوالدين وقطيعة الرحم وتشيع الفاحشة وتتبرج النساء ويغيب العدل ويكثر الظلم، ويخرج على الأمة السفيه الجاهل فيسفك الدماء البريئة ويفجر المساجد ويقتل المصلين ويكفر الحاكم وولي الأمر والعالم والمجتمع المسلم، وتبتغى في المسلمين خطة ضيم ونزاع وفرقة وشقاق. أيها الناس، أيها الناس، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإن الله سبحانه لم يكن ليظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. فعودوا إلى ربكم، عودوا إلى ربكم سبحانه، وأكثروا من الدعاء والتضرع والمسألة، وأسلموا له واستغفروه سبحانه، وأكثروا من الصدقة والبر والإحسان، وأصلحوا علاقتكم مع ربكم سبحانه وتعالى، وأصلحوا ما بينكم وبينه عز وجل، ولتكن لكم خبيئة من أعمال صالحة لا يعلمها إلا الله عز وجل، وطهروا قلوبكم وسرائركم، واجتمعوا على ولاة أمركم وعلمائكم، وأحسنوا في علاقاتكم مع إخوانكم المسلمين، وعاملوا الناس بأخلاق النبوة، عاملوا الناس بأخلاق النبوة وصفاء السريرة. وعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة والألفة والمحبة والسمع والطاعة، وإياكم إياكم والخروج على ولاة الأمر، إياكم والغلو والاختلاف والنزاع والشقاق. ثم انظروا رحمكم الله كيف يفتح الله لكم أبواب رحمته وخيراته وبركاته، وينشر عليكم غيث رحمته، ويغمركم بفضله ورحمته وكرائم إحسانه جل في علاه. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله الولي القوي المتين، لا إله إلا الله الغني الحميد، لا إله إلا الله الملك الحق المبين، لا إله إلا الله العزيز الجبار المتكبر الفعال لما يريد، لا إله إلا الله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول والحول والقوة، لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، اللهم أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنزل علينا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مغدقا، اللهم أنزل علينا غيثا عاما سحا طبقا مجللا، تنبت به الزرع والحرث، وتغيث به البلاد والعباد، وتجعله بلاغا للحاضر والباد. اللهم سقيا رحمة ولطف، اللهم سقيا رحمة ولطف، لا سقيا عذاب ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأواء والضنك والمسغبة ما لا يشكى إلا إليك، فأنزل علينا رحماتك، وأفض علينا بركاتك، وافتح لنا من أبواب فضلك، فلا رب لنا سواك، لا رب لنا سواك، ولا مغيث لنا إلا إياك، وليس في الكون أحد يقدر على إنزال الغيث إلا أنت وحدك سبحانك. يا ماجد، يا واحد، يا أحد، يا صمد، يا حي، يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الحي القيوم بديع السماوات والأرض، يا علي يا عظيم يا حليم يا كريم، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما يريد، نسألك بملكك الذي لا يضام، وبعزك الذي لا يرام، وبنورك الذي ملأت به أركان عرشك، أن تغيثنا وترحمنا. اللهم أغثنا وارحمنا، اللهم أغثنا غيثا مريعا نافعا غير ضار، عاجلا غير آجل، عاجلا غير رائث. اللهم اسق عبادك وبهائمك، اللهم انشر رحمتك، وأحيي بلدك الميت، اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، ونتوب إليك يا الله، ونرجو رحمتك ونخشى عذابك، فأرسل اللهم علينا السماء مدرارا. اللهم أرسل علينا السماء مدرارا، ولا تمنع عنا رحمتك، ولا تعاملنا بما نحن أهله، عاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى والمغفرة والكرم والرحمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتقصيرنا وجهلنا، اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى من عملنا. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كبيرا كثيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم فأرسل علينا الرياح المبشرات، وابسط السحاب، وأنشئ الغمام الثقال، وسقها إلى العباد والبلاد برحمتك، وارحم الشيوخ الركع، والأطفال الرضع، والبهائم الرتع. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم لا إله إلا أنت، سبحانك ربنا رب العزة والجلال عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اقلبوا أرديتكم أيها المسلمون تفاؤلا بالخير، وتأسيا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم.